سورة الرعد من أول آية 25، آية 25 سورة الرعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. فضل الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. نعم تفضل. ويقول الذين كفروا لولا علي آية من ربي قل إن الله يدل من يشاء ويهدي إليه من أناب. نعم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. نعم. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون وبالرحمن. وهم يكفرون بالرحمن. وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. عليه توكلت وإليه متاب. وابن كثير ما يقول عليه توكلت وإليه متاب بصلة الضمير وإليه متابي يعقوب الحضرمي يثبت الياء وسطا واضحا يقول وإليه متابي. تفضل يا ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله. محذوف جواب لو أن مش لو دي بتقول ايه بتبقى ليها شرط وجواب وفين الجواب؟ محذوف الجواب للعلم به يعني كأنه مقدر. الآية تفهمها ازاي؟ ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكان هذا القرآن. يبقى المحذوف ايه؟ لكان هذا القرآن. يبقى ده محذوف جواب لو هنا محذوف. كثيرا جدا ما يحذف الجواب للعلم به. ولو ترى الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. يعني لو ترى ذلك لخفت أشد الخوف ولاتعظت أشد الوعظ. كثيرا جدا ما يحذف ايه جواب لو في القرآن للعلم به وكذا في لغة العرب. فهنا بيقول ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض وكلم به الموتى كان يجرى ايه؟ فين بقى الجواب؟ لكان هذا القرآن. يعني لو أظهر الله كرامة هذا القرآن لو قرأته على جبل لزال الجبل، لكن الله أخفى كرامته. كويس. ولو أظهرها لقطعت به الأرض. كويس. يعني تقطع به الأرض يعني إيه؟ يعني إذا قرأت القرآن تكون في المكان الذي تريد، يعني تبقى من أهل الخطوة. فاهم؟ ولو أردت لو أظهر كرامة هذا القرآن لوقفت على قبر وقرأته لأجابك الميت وسمعته أو كل ما به الموت، فهمت بقى؟ لكن الله أخفى ذلك في الدنيا ليختبر المؤمن بالغيب عن المؤمن بغير غيب. يلا يا سيدي. بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. أفلم ييأس يعني أفلم يعلم، أفلم يعلم الذين آمنوا أن لو يشاء الله، يبقى أفلم ييأس أي يعني أفلم يعلم. ولا يزال الذين أن لو يشاء الله لأجبر الناس فهداهم جميعا، ولكن الله أراد الاختيار فمنهم كافر ومنهم مؤمن، يبقى دليل الاختيار في الآية دليل الاختيار ونفي الإجبار. أفلم ييأس الذين آمنوا، أفلم يعلم الذين آمنوا أن الله قادر على أن كان يخلق الناس كلها مؤمنين، إن نشأ نزل آية فظلت عنكم لا خاضعين، مش كده برضو؟ أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لكن الله لم يشأ ذلك، شاء أن يختار فكلفهم، فلما كلفهم فمنهم كافر ومنهم مؤمن، فهمت بقى؟ فده نفي الإجبار وإثبات الاختيار من داخل القرآن. يلا يا سيدي. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. ابن كثير المكي يقرأها ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، ده قراءة ابن كثير وارشي إقرار ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، هيرقق رأس سيرت أو سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموت موتى، له وجهان بالإمالة وغيرها. ورش يعني اللي يقصر البدل ليس له إمالة، واللي يتوسط بالبدل له الإمالة، واللي يمد البدل له الوجهان الإمالة وغيرها. هذه التفصيل. فمقتول الموتى الموت. يلا يا سيدي. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. نعم. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. ابن كثير هنا يثبت الياء وقفا فما له من هادي لما يرسل، لكن لو يرسل ما فيش ياء. أم تنبونه قراءة أبو جعفر بغير همز، أم تنبونه بما لا يعلم في الأرض وصدوا عن السبيل، اللي يقرأها وصدوا قراءة الكوفيون ويعقوب، باقي القراء وصدوا عن السبيل يعني صدوا هم أنفسهم وصدوا غيرهم، يبقى فيها القراءتين وصدوا وصدوا. يلا يا سيدي. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. وابن كثير برضو يقول من واقي، يثبت الياء وقفا